يقول هل يجوز تقليد صوت القارئ بغير الاستئذان منه؟ إذا كان على غير سبيل السخرية ما في بأس، أما على سبيل السخرية ما يجوز. والمرأة لا يجوز لها أن تقلد صوت القارئ، لأن سلم نهى عن تشبه النساء بالرجال، وكذلك الرجل لا يجوز أن يقلد صوت المرأة في القرآن أو الغناء أو نحو ذلك. يقول من المقصود بقول من حفظ الأصول غنم الوصول؟ يعني من يحفظ المتون يحصل غنيمة في الوصول، يعني يحصل ثمرة. يقول ما معنى ومن ضيع الأصول حرم الأصول الوصول؟ يعني الذي يضيع المتون يحرم الوصول إلى العلو في طلب العلم الرسوخ فيه، ومن يحضر ومن لا يحفظ المتون فإنه يجمع شتاتا من العلم ولا يكون راسخا في العلم. قال وأبعد عن الوصول يعني للرسوخ في العلم، وطالت عليه الفصول يعني طالت عليه الأحكام وعدم المعرفة وعدم جمع المسائل وشواردها. قال وفقد حتى القليل المحصول يعني من العلم، ولو ظن أن له إلى السماء وصول حتى ولو كان الشخص يكثر من قراءة الكتب ولا يحفظ فلا يكون راسخا في العلم حتى ولو ظن أنه سوف يصل إلى السماء. يقول ما هو التفسير الصحيح لآية وإذا أخذ ربك من بني آدم من ذريتهم أشهدهم على أنفسهم هل هو الفطرة أم أنه أشهدهم الحقيقة؟ لا، أشهدهم الحقيقة. فالله عز وجل أنطق ذرية بني آدم هم في أصلاب أبيهم آدم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فكل إنسان الله عز وجل أشهده وهو في ذرية أبيه آدم، شهد وأقر بربوبية الله عز وجل، وهذا حقيقة. ثم نشأت الفطرة على ذلك، فإذا حصل الشرك بعد ذلك فهو بسبب تلوث الفطرة، يقول هل يجوز تسمية الولد عبد الأول؟ ما في بأس، الأول من أسماء الله، ثم قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن. نعم. يقول هل لله عز وجل أسماء جلالية وجمالية؟ كل أسماء الله بالغة في الجلال والجمال سبحانه وتعالى. يقول ما هو المعنى لاسم الله اللطيف والخبير وكيف نفرق بينهما؟ مثل ما تعرفون ماذا بأهل السنة والجماعة نقول اللطيف معلوم، اللطف معلوم، اللطف جد العلم هذا في اللغة، الخبير الخبرة خص من العلم، لكن كل شخص يعلم ما معنى الخبير ويعلم ما معنى اللطيف وهكذا. يقول حديث يؤذين ابن آدم إلى آخره هل فيه إثبات صفة الأذية له جل وعلا؟ إخبار، إخبار الله يخبر بأن ابن آدم يؤذي، الله أخبر بأن ابن آدم يؤذيه يصب الدهر عن الدهر. هل صحيح أن نقول أسماء الله مترادفة بالنسبة لها تدل على ذات واحدة وهي الله؟ تدل على ذات واحدة وهي الله، ومتبين أن كل صفة تدل على معنى غير التي تدل عليها الصفة الأخرى. أسماء الله عز وجل متباينة بمعنى ليس هذا الاسم نفس الاسم، الودود غير الرحيم، الغفور غير العزيز، وهي كلها لذات واحدة، وكلما كثرت الأسماء لذات واحدة كلما دل على تعظيم تلك الذات. يقول هل يجوز تسمي بعبد السبحان؟ لا ما يجوز، سبحان، سبحان مو من أسماء الله، التسبيح أصل التقديس والتنزيه. سبحان الذي أسرى بعبده وقال اتخذ الله ولدا سبحانه وقال سبحانه سبحان الله عما يصفون، إياه تعالى وتقدس وتعظم عما يقولون. يقول هل صحيح أنه يوجد اليوم من ينكر الربوبية فينبغي الاهتمام به؟ نعم. قد مثل تعلق الناس في الرزق والأشخاص، نعم في من يوجد ينكر الربوبية أو ينكر شيئا من مقتضيات الربوبية، ومن أنكر الألوهية فقد أنكر أصلا ربوبية الله عز وجل. فالذي يطوف على القبور والأوثان ونحو ذلك هضم حق الربوبية وتنقص ألوهية الله عز وجل. ولو كان الذي يعبد مع الله غيره موقن بأن الله هو العظيم القدير القوي القهار المهيمن ما طفع القبر، فتنقص مثل هذه الأسماء وجحدها ورجأ من ذلك القبر يطلب من كشف الملمات ورفع الكروب ونحو ذلك. لهذا توحيد الألوهية مستلزم متضمن توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. يقول بدأت حفظ القرآن بعد أن وعدت الله أو قصده وعهدت الله أن أنجح في شهادة في المدرسة، وقد وفقني الله بالنجاح بالشهادة الدراسية، وعلمت بعد سنوات أن من يحفظ القرآن ابتغى الدنيا لا بركة له. بعد سماع هذا القول فنسي فقاس عقل الحفظ القرآن ماذا فعل؟ استمر على حفظ القرآن، وما يأتيك بعد حفظ القرآن من جوائز أو من شهادات ونحو ذلك لا تنظر إليها، خذها لكن لا تجعلها هي همك، وإنما اجعلها من تلك عاجل بشرى المؤمن. فتعمل لا لثناء الناس، وإنما اعمل ابتغاء وجه الله، وما حصل لك من ثناء من جوائز من شهادة فهذا من عاجل بشرى المؤمن. نعم. يقول هم منهج السلف الأسماء والصفات إقرار وإمرار، أي نقر بالصفة ونمرها كما جاءت؟ لا، هو على إطلاقها، نقر بالصفة ونمر كيفيتها، ما نعلم كيفيتها، نقر بأنها معلومة الاسم والصفة ونمر الكيفية نقول الله أعلم، مثل ما قال أمروها كما جاءت، ثم قال بعض السلف أمروها كما جاءت. يقول هل يصح أن يقال أن الكفار محققون أو مقرون لتوحيد الربوبية، أم يقال أنهم يقرون لتوحيد الربوبية في الجملة لا بجميع أجزائها؟ مثل ما قال الله عز وجل عنهم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما أكثر الناس، وقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني يؤمنون بتوحيد الربوبية لكن يجحدون توحيد الألوهية. فالكفار مثل كفار قريش ومن نحوهم مقرون بتوحيد الربوبية، قال سبحانه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر يقولون الله، وقال ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، وقال قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فمقرون بتوحيد الربوبية، لهذا يحتج الله عز وجل عليهم بذلك، فكما أنكم أقررتم بتوحيد الربوبية فآمنوا توحيد الألوهية واصرفوا له جميع الأعمال وحده سبحانه. يقول بعض الشباب التزم في الحلقة جديد فكيف يبدأ بالحفظ؟ ظنيت حلقة القرآن. يحفظ في المتون، يحفظ في القرآن ويستمر في الحفظ، المهم لا يثبطه الشيطان عن عمل تلك الطاعة بل يستمر عليها، هي يعني حفظ القرآن حفظ المتون بقدر ما يمكن من حفظ القرآن، وبقدر ما يمكن بحفظ القرآن وحفظ المتون افعال، فكلها طاعات متوالية. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أداء المشي والصلاة قال ويستحب حفظ القرآن. يقول هل يجوز لعن الكافر المعين إذا كثر تذيت المسلمين وهو ضابط اللعن الكفار؟ الإمام البخاري بوب بابين اثنين، الباب الأول قال باب الدعاء للمشركين، الباب الذي يليه قال باب الدعاء على المشركين. فإذا كانت المصلحة في الدعاء للكفار بالهداية يدعى لهم، وذكر حديث أبي هريرة قال اللهم اهدي اللهم اهدي دوسا وأتني بهم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لدوس بالهداية فهدوا وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين، ودعا النبي عليه الصلاة والسلام على قريش وقال اللهم اجعلها عليهم سني كسني يوسف. فعلى حسب ما يرى من المصلحة. القوة شوي. يقول ما حكم السبحة؟ الأفضل والأكمل الإنسان يسبح بيديه لأنها مستنطوقات ومسؤولات. يقول كيف نتعامل مع العقيدة الضالة وكيف نقيم الحجة؟ إذا رأيت شخص عنده ضلال أو انحراف بين له الأدلة وبين له النصوص وبين له أقوال العلماء، ومع هذا قبله وبعده ادع الله عز وجل له كثير بالهداية، ادع أن الله يهديه. يقول المتن الذي يبدأ طالب العلم بحفظه وكيف يكون تدرج بالعلم؟ يحفظ نواقض الإسلام ثم القواعد الأربع ثم ثلاث الأصول ثم الأربعين النووية ثم كتاب التوحيد ثم الواسطية، ويحفظ في النحو الأجرمية ثم الألفية، ويحفظ في الفرائض الرحبية، ويحفظ في المصطلح منظومة البيقوني 34 بيت، ويحفظ نخبة الفكر لابن حجر وهي منثورة، ويحفظ من أدلة الأحكام عمدة الأحكام ثم بلوغ المرام، وفي الفقه زاد المستقنع. فإذا حفظ مثل هذه الأمور بإذن الله يكون من طلبة العلم الراسخين. يقول ما هو فهم السلف الحديث الصحيحين في الرجل الذي قال لأولاده إذا مت فأحرقون حديثه كان قد أنكر قدرة الله على البعث وما ترتب على ذلك مغفرة الله له؟ ما أنكر، وإنما حصل عنده شك في قدرة الله، وهذا رأي شيخ الإسلام، خوفا من الله، خوف من الله، قال لعل إذا مت إن الله قد لا يستطيع أن يجمع رفاتي فيدخل النار، ففعل ذلك خوفا من الله، شكا في قدرته لا إنكارا لها. هذا شيخ الإسلام ذكره، لذلك غفر له. يقول ما حكم حلق الشارب بالموس؟ ورد حف الشوارب، قال احفوا الشوارب. السنة ما زاد من نزل ما نزل عن الشفتين من هنا يحلق، تمام، وما نزل على الشفتين كذلك يقصر، فلا ينزل على الشفتين ولا ينزل ما هو دون الشفتين من هنا، هذا السنة في الشفتين. أما الحلق فلا. بالرقيقين فرقيقين قبل، لأن جزء من ماله، جزء من المال متصق به. يقول لدي أخ شقيق وهو مريض مرض نفسي، وأغلب أحيانه يعقل لكن لا يصلي إلا في فترات متقطعة، فما حكم له؟ جرم أنه حاولت ما عدة محاولات عديدة، إذا كان يفقد عقله 3 أيام فصاعدا ما يقضي، وإذا كان 3 أيام فما دون يقضي، وإذا كان يفقد عقله ويترك الصلاة فهو معذور فلا يهجر بل ينصح. يقول هل إذا أخرج الإنسان زكاة فطرته ثم أخرج من ميته ولا بنية الصدقة فهل هذا بدعة من ميته؟ ما فهمت السؤال. ثم أخرج من ميته ولا ما فهمت السؤال؟ ممكن ثم أخرج من حينه بنية الصدقة لا بنية الزكاة، فهل هذا بدعة؟ ما فهمت السؤال، لكن قصده، لكن إذا كان يقصد إذا شخص يجب عليه صاع ثم أخرج زيادة عن الصاع على أساس أنها صدقة يتصدق بها وجه الله ما في بأس،